بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الباب الثاني باب الخلع، بيان مشروعية الخلع. الخلع وهو أن المرأة إذا لم ترد البقاء مع الزوج فإنه الحالة الثالثة ليس لها حق الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وإنما لها أن تخالع. والذي يدل على ذلك أن فاطمة قالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام. قولها أكره الكفر بعد الإسلام، العلماء اختلفوا بذلك في المراد بذلك على ثلاثة أقوال. فقيل الكفر بعد الإسلام أي قيل الكفر الأكبر، وقيل الكفر الأصغر، وقيل كفران العشير، ثلاثة أقوال. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت يا رسول الله إني لا أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام. قال أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة. قالت نعم. قال اقبل الحديقة وفارقها. قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحديقة، قال هذا العلماء فيه دليل على أن الرجل إذا لم ترغب المرأة في أن تبقى معه وأرادت أن تعطيه ما دفعه لها من مهر فإنه يجب عليه القبول والفراق. يقول اقبل الحديقة وفارقها، اقبل الحديقة وفارقها. وهذا الحديث اقبل الحديقة وفارقها هو الذي جاء في رواية البخاري، وفيها هو رواية أخرى كل رواتها ثقات أثبات، لكن هناك رواية عند البخاري فيها أزهر بن جميل اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. لكن هذا الحديث الذي فيه أزهر بن جميل، هذه الرواية عند البخاري فيها أزهر بن جميل اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هذا الحديث منكر. وسبب نكارته أولا لأن أزهر بن جميل مرتبته صدوق، وقد خالف الثقات الأثبات الذين رووا هذا اللفظ، هذا الحديث اقبل الحديقة وفارقها، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. وعلى هذا فيكون هذه الرواية منكرة لمخالفة أو شاذة، لأن الثقة هو المقبول، إذا خالف منه أولى منه يسمى حديثه شاذ. الأمر الثاني أنه يترتب على طلقها تطليقة أن المرأة إذا طلقت تعتد بثلاث حيض، مع أن الثابت في الرواية الأخرى في حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة، وذلك لأنها مختلعة. وقد ذهب الحنابلة إلى أن المرأة المخالعة إذا فورقت بلفظ الطلاق فإنه يعتبر ذلك طلاقا، وإذا فورقت بلفظ الخلع يعتبر ذلك خلعا. والقول الثاني وهو قول الراجح أن المرأة المختلعة إذا فارقها زوجها فإنها لا تعتبر مطلقة، وإنما تعتبر مختلعة، فعدتها حيضة واحدة، ويجوز لزوجها أن يخالع 100 مرة ثم يرجع، في كل مرة يرجع، ولا يشترط أن تكون 3 مخالعات كما في الطلاق 3 تطليقات، فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا في الطلاق. وذلك كان القول الراجح أن الخلع يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا، ولا يعتبر طلاقا. والخلع كما بينا قال تعالى كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فالرجل لا يجوز له أن يضيق على امرأته على المرأة من أجل أن تفتدي نفسها، ولكن إذا كان ذلك بسبب منها فإنه له أن يرفض فراقها حتى تفتدي نفسها، أو رأى منها فاحشة مبينة كالزنا أو الإيذاء، فإنه الحالة تلك لا حرج لما سبق بيانه وإيضاحه. الخلع يجعل أمر المرأة الخلع يجعل أمر المرأة بيدها، وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها حتى لا ترجع إليه بمجرد الرجعة. يعني إذا خلعت المرأة بذلت العوض، أولا لا يجوز له أن الخلع إذا خلعت المرأة الرجل كان أمرها بيده، إذا تم الفراق فليس للزوج رجع عليها. فمثلا لو قالت أدفع لك 1000 ريال أو 2000 أو 10,000 كان أقل من المهر أو المهر فقط، وخالعني فقبل ذلك، ثم لما أخذ البعوض وخالعها قال راجعتك لا ترجع له، أليس هذا طلاق رجعيا؟ وإنما هو فراق، يعني لا يعني لا ترجع له بالرجعة، ولكنه إذا أرادها مرة أخرى فإنه يتزوج يخطبها، وإذا وافقت وافق وليها يدفع لها مهرا ثم بعد ذلك يتزوج منها كأن زوج جديد. ولا ينطبق عليه حكم ثلاث، لأن هذا ليس رجع ليس طلاقا وإنما هو فسخ النكاح. مقدار العوض في الخلع، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه، ما صار إليها منه. في حديث أن ابن عباس عند البخاري وغيره أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل حديقته وطلقها. قلنا هذا شاذ وصحيح، اقبل حديقته وفارقها. ولكنه لا يجوز له أن يزدد على ذلك لقوله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الحديقة ولا يزداد، يعني لا يزداد على ما أعطاها إياه. وقد صح هذا الحديث الألباني في الإرواء، فهذا دليل على أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها، أي ما صار إليه ما إليها منه. فإذا الأخ أحمد الأخ أحمد تزوج امرأة وقالت مهري 50,000 لكن تدفع 20,000 قصر أفراح و10,000 كوشة، من تعرفون كوشة عندكم ولا لا؟ و10,000 كوشة و10,000 حلويات، نعم، و10,000 زهور وورود، و10,000 عربة، نعم. وإذا لم تفعل فأنت بخيل ولا تستحق إيش أن وافق عليك. عرفتم كم هذه الفلوس الآن أصبحت؟ المهر كم؟ المهر كم؟ 50. طيب 50. طيب بعد ذلك أخذت معه أسبوع كامل، وبعد ذلك قالت لي شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال هي فقيها تعلمت عندنا قسم السهن ولا ما فيه؟ فيه؟ فيه القسم. هي فقيها، قالت شوف أنت دفعت 50,000 هذا ريال هذا مهر صح؟ وأما 10,000 عربة و10,000 حلويات و10,000 كوشة و10,000 نعم 20,000 قصة أفراح هذه كلها ما يعطيك ولا ريال. أنا أخذت مع أسبوع قالت شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لامرأة ثابت بن قيس بن شماس قال أتردني علي حديقتي؟ قالت نعم. قال اقبل حديقة فارقها. أنت المهر كم دفعت؟ 50، لكن الآن بقي 10 و10 و10، هذه مالك شيء، هذه كلها نثريات. فهم أحمد الآن شكو موقف أحمد؟ مع أن أحمد ما دفع ذلك عن طيب خاطر، هذا إجبارا تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا. وإذا تعلق القلب الله مستعان. طيب لذلك يقول الشاعر ومن يصطبر للعلم يظهر بنيله، ومن يخطب الحسناء يعني المرأة الجميلة يصبر على البذل يعني على المهر. طيب الآن هذا الأمر كله حصل، فجاء عند القاضي الآن نكلفها 90,000 ولا 50,000 فقط؟ انظروا ماذا قال المصنف، قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. طبعا ما صار إليها منه يدل على أن جميع النثريات هذه داخلة فيش أنها تبع، هي شارطة عليه. لكن هذا الرجل ما شرط، يعني قد مر 50,000 قام هذا يصلخ ويذبح استاجر أحسن القصور صح وأفخم، يعني استاجر لقصب 50,000 آخر. بعض الناس عقولهم تتفاوت صح، في ليلة واحدة 50,000 نعم، وذبح 100 جزور منكم ما أكل منها إلا هذا، أحد شرط عليه ذلك؟ أحد مره بذلك؟ أو من تلقى نفسه؟ من تلقى نفسه هذا ما يحم، ما يلقى على هذه المرأة. فهمنا؟ أما إذا قالت لا جيب كذا 10,000 10,000 كل حسب الترتيب هذا، وهو مكره أخاك لا بطل، مكره أخاك لا بطل، في هذه الحالة هي التي تتحمل المسؤولية. فهمنا مفهوم؟ وانظر فقط المصنف قال ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه. والخلع بتراضي الزوجين أو إلزام الحاكم. الخلع يكون بتراضي الزوجين، المسألة إذا كانت فيها خلاف وتراضي الزوجين على شيء فهنا الرضا لا يحتاج ذلك إلى تدخل الحاكم. ولكن إذا كانت المسألة خلاف، مثلا هذه المرأة متعلمة في الفقه أصبحت مجتهدة، والأخ أحمد هذا مجتهد، طيب واختلفوا في المسألة كل واحد منهم يرى قول، فعند العلماء قاعدة يقول حكم الحاكم يفصل النزاع، يعني ما تلزم أنت القاضي بقولك ولا تلزم بإيش بقولها، ربما المسألة فيها ثلاث أقوال أو قولين يرى ما يترجع عند القاضي ويفصل النزاع. عرفنا هذا؟ نعم. قال حكم الحاكم يفصل النزاع. هل الخلع فسخ عن طلاق؟ وضحنا ذلك وبيناه. طيب، يا المرأة قال أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، يعني إذا كان يمكن عند المرأة عذر في أن فرقت الزوج هذا حرام عليها، أما إذا كان لديها عذر سواء كان حسي أو معنوي أو فإنه في هذه الحال ما ليس عليها حرج. كيف حسي أو معنوي؟ مثل هذه المرأة ما ترغب في هذا الزوج لأنه بخيل، أو لا تكرهه لبخله، أو تكرهه لأنه أحمق، من أحمق؟ نعم، أو تكرهه كراها نفسية، قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف، يعني عندما تراه كأنما جاءه الموت أو تخترق، نعم، أو نحو من ذلك، في هذا الحال لها الحق ولها العذر في المطالبة بالخلع. نحن قلنا نفس السؤال، قال أيما امرأة سأل زوجها من غير ما بأس، يعني إذا كان هناك بأس ومانع وعذر فإنه في هذه الحقيقة يحق لها، أما إذا كان من غير عذر شرعي فإن في هذا الحال لا يحق لها، لأن المرأة أحيانا مثلا أبغضت زوجها مثلا لأنه طلب منها ذات مرة شيء فتنكرت له لأنه لم يأتي بهذا الشيء، وما يصير هناك عذر شرعي لأنه غير واجب على الزوج أصلا يأتي به، فهذا ما يحق لها لأن هذا. طيب إيه إن هذا ما غرر بها، هذه دخلت على علم، في هذه الحال إذا طلبت الفراق هذا حترد عليه، لا لا ليس لا ليس عليها إثم، لأن في هذه الحال كانت تأمل وترجو أن يكتب الله له النجاح، أن يكتب الله له العلاج فلم يشفى. حقنا الخلع من غير ما بأس من نسبة المرأة ما يجوز، والرجل لا يجوز أن يضيق على المرأة حتى تفتدي نفسها إلا إذا كان هناك سبب كما بينا ذلك ووضحنا. باب الإيلاء. الإيلاء أن يحلف الزوج من جميع النساء وبعضهن لا يقربهن. الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر. قال تعالى للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا فإن الله سميع عليم. يعني رجل غضب عبرته قال والله ما أطاعك لمدة 6 أشهر، هذا يسمى إلاء. إلاء ينتظر لا ما يطاع زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، يعني 4 أشهر يوم أو 4 أشهر يومين أو 5 أشهر أو هكذا. طبعا الرجل ما يجوز له أن يحلف ألا يطاع امرأته لمدة لقل من 4 أشهر بدون سبب، ومع ذلك لو حلف فإنها تنتظر حتى ينتهي أو يرجع ويكفر. لكن الإلاء أن يحلف الرجل أن لا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر، أن لا يطع زوجته أكثر من 4 أشهر. قال تعالى والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا طلاق فإن الله سميع عليم. في هذا الحال بعد 4 أشهر المرأة لها الحق أن ترفع أمام الحاكم الشرعي القاضي الشرعي، وماذا تقول؟ تقول إما أن يرجع وإما أن يفارق. في هذا الحال يوقفه لولي أمر المسلمين أو الحاكم القاضي الشرعي ويأمره بالرجوع أو يوقف. يحبس، نعم، حتى يفي أو يطلق. للذين يلون والذين يلون من نسائهم تربص، للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قال ابن عمر في ما أخرجه البخاري: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق، حتى يطلق. باب الظهار. الظهار هو قول الرجل لامرأتي: أنت عليك ظهر أمي، أو ظاهرتك، أو نحو ذلك. هذا هو الظهار من الرجل. لكن الإشكال إذا ظهرت المرأة، إذا قالت المرأة: أنت عليك ظهر أبوي، أو أنت عليك أبي، صح؟ واضح يمكن ولا ما يمكن؟ أما إذا ظهر الرجل امرأة تقطع، وكل هذا قول منكر، قول منكر وزور. والذين يظاهرون من نساء، قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. طيب، هذا كان في الجاهلية وكان يعتبرهم طلاقا. في الشريعة الإسلامية اعتبرت الطلاق الظهار له حكم آخر، أن الرجل إذا ظاهر من امرأته فإن في هذه الحال تجب عليه، إذا أراد أن يرجع لها تجب عليه إيش؟ يجب عليه عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. طيب، والذين يظاهرون منكم نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس، يعني لو تماسه في الكفارة فإنه يعيد، من قبل أن يتماس، وفي الصيام كذلك. طيب، الظهار إذا ظهرت المرأة، العلماء اختلفوا في ذلك، ومنهم من قال إن الظهار لا يمكن أن يكون للمرأة، لأن الله قال للذين يؤذون، لأن الله قال والذين يظاهرون منكم من نسائهم، منكم من نسائهم. والقول الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. فما واجب على المرأة واجب على الرجل، وما واجب على الرجل واجب على المرأة إلا إذا دل الدليل على تخصيصه. قالوا: والآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب الذي ظاهر المرأة هو الرجل، الرجل. على هذا فإن المرأة إذا ظهرت من الرجل لا يجوز للرجل، لا يجوز لها أن تمكن الرجل منه الوطئ حتى تكفر، حتى تكفر. وهذا في نظري أقرب. إيه، لا كيف كيف؟ خطأ، هذا خطأ. والذين يظاهرون منكم نسائهم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يقول الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، ذلك تؤمن بالله ورسوله وتلك حدود الله الكافرين عذاب أليم. طيب، إذا أول شيء يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهر متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. طيب، هناك رجل يقال إن هناك عالم جاءه ملك أو أمير أو رئيس، فقال: إني جامعت أهلي في نهار رمضان، قال له: صم شهرين متتابعين. فاستغرب تلاميذه وقال: كيف تقول صم شهرين متتابعين؟ الواجب عليه ما هو؟ أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. قال هذا الرجل: لو قلنا اعتق رقبة ما زجره ذلك، لكن إذا قلنا صم شهرين متتابعين انزجر. هذا الافتاء خطأ وصواب؟ خطأ. قالوا: أي استنباط يعود على النص بالإبطال فهو باطل. هذه قاعدة عند أهل العلم: أي استنباط يعود على النص بالإبطال فهو باطل. بس كذلك. طيب، كيف؟ طبعا السرقة في المجاعة هنا يرفع عن الحد للضرورة فقط. إعانة الإمام للمظاهر، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله، وإذا كان ظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت. إذا كان ظهار مؤقت، ظهار مؤقت في فرق، في ظهار مطلق هذا ما لو عاد فيه يجب عليه كفارة، لكن ظهر مؤقت. قال الرجل زوجته أنت علي كظهر أمي مدة شهر رمضان، فإن هنا الرجع في رمضان يكفر، وإن لم يرجع حتى أنت الوقت هنا انحلت. ويدل على ذلك الرجل الذي ظاهر من زوجته في الصحيح ظاهر من زوجته في رمضان فقط، فبدأ له يوما منها شيئا فوقع عليها، فجاء يضرب صدره وينتف شعره يقول هلكت وعلك، جمعت أهلي في نهار رمضان. قال أعتق رقبة؟ قال لا أجد. قال صم شهرا متتابعين؟ قال لا أجد. قال أطعم 60 مسكين؟ قال لا أجد. فجاء بعرق وقال خذ هذا فاطمه أهلك. قال والله يا رسول الله ما بين لابتيها بيت أفقر منا، قال خذه فاطعمه أهلك. يجوز للإنسان أن يعين المظاهر، مثلا إنسان ما يجد قيمة عتق رقبة، يجوز لأحد من الناس أن يعينه أو أن يعتق عنه، لا في ما في حرج. وكذلك إذا زكاة الفطر لو جاء إنسان تبرع قال أنا أدفع عنك، أو زكاة المال مثل إنسان وجبت الزكاة على أمه فقال أنا أدفع عنك، ما في حرج، أو أبيها أو نحو ذلك. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر بن الخطاب لجمع الصدقة قال لما رجع قال منع الزكاة ثلاثة: ابن جميل والعباس وخالد بن الوليد. قال صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، وأما خالد فإنك تظلمون خالدا فقد حبس أعتاده وذروعه في سبيل الله. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الزكاة عمن؟ عن عمه العباس، وسواء أذن له أو لم يأذن استأذن منه، أن يستأذن لا يلزم. طيب قال: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. إذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر، فإذا كان في أثناء التكفير فإنه يعيد، لأن الله شرط قال من قبل أن يتماس، وهذا في المطلق، لأن المطلق يعني قال أنت عليك ظهر أمي أطلق، لم يحدد ذلك الوقت. وأما إذا حدد الوقت وانتظر حتى انتهى الوقت فإنه في هذا الحال ينتهي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال: المظاهر الذي وطئ امرأته قال لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله. باب اللعان. اللعان إما أن يكون بنفي الولد، وإما أن يكون باتهام المرأة بالزنا، اتهام المرأة بالزنا. فإذا اتهم امرأته بالزنا فإنه يأتي ببينة، فإن لم يكن له بينة فإنه يطلب منه اللعان، أي أنه يلاعن، قال بينة وحده في ظهرك. واللعان أن يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، يقول أشهد بالله أن فلانة زانية أربع مرات، وفي خمس قوه أن لعنة الله عليه كان يشهد ويذكر أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. إذا لعن الرجل على امرأته في هذه الحالة يجب الحد عليها، حتى إذا لم تلاعن نقيم الحد عليها، وإذا لاعنت درأنا عنها الحد، لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب، يعني الأصل أن ثبت عليها العذاب، لكن قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، يعني الآن ثبت العذاب على المرأة، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا مشه. قال: وقال إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه، فهنا فإنه يكون إذا رمى الرجل امرأته ولم يرجع عن رميه لاعنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المتلاعنين على ذلك في الصحيحين، أنه وعظ الزوج وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ثم وعظ المرأة وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإذا أقرت المرأة كان عليها حد الزاني المحصن إذا لم يكن هناك من شبهه، وإذا قر الرجل بالكذب كان عليه حد القذف. إذا قر الرجل رماها ثم أقر أنه كذب عليها فهنا عليه حد القذف إذا طالبت المرأة بذلك. قال لعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لصادق، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طبعا الغضب أشد من اللعن، ولما كان غالب الأمر أن الرجل أصدق منها في ذلك، يعني غالب الأمر أن الرجل لا يلوث سمعته وفراشه إلا وهو صادق، كانت عقوبته أشد، وأن لا غضب الله عليه إن كان من الصادقين. التفريق بين المتلاعنين للأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما لحديث سهل بن سعد عند أبي داود قال مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنان إذا تفرق لا يجتمعان. وفي الصحيحين أن عويمر طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا لما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يا رسول الله ما لي، يعني ما الذي تبعته لها، قال إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها. الحق الولد بأمه يلحق الولد بأمه فقط من رماها به وهو قاذف، يلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف، لأن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أن يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به يلد ثمانين. أخرجه أحمد وفي سند محمد بن إسحاق، والحديث فيها ضعف. باب السادس باب العدة، باب العدة. طيب العدة أنواع العدد، أولا العدة الحامل وهي للطلاق بالحامل بالوضع، هذا الحمل يعتبر أم العدد، أم العدد، يعني كل العدد تابع له. ولذلك إذا توفي المرأة، إذا توفى الرجل عن امرأته وهي حامل، فبوضع الحمل تنتهي العدة حتى ولو لم تمكث 14 و10 كما سيأتي بيانه الآن. لا لا ما هو صحيح هذا الكلام، لا غير صحيح. قال هي للطلاق من الحامل بالوضع، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. عدة الحائض ومن الحائض بثلاثة قروء، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء هو الحيض، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دعي الصلاة أيام أقرائك. والقرء إن كان في الأصل مشتركا، طبعا هذا الحديث له شواهد دعي الصلاة أيام أقرائك، لكن والقرء إن كان في الأصل مشتركا بين الأطهار والحيض، لكن هنا دل الدليل على أن مراد أحد معنيي المشترك وهو الحيض، يقول صلى الله عليه وسلم تعتد بثلاث حيض. وهذا الحديث رواه ابن ماجه، وهو حديث صححه الألباني في الإرواء من حديث عائشة، يقول تعتد بثلاث حيض، وقول تجلس أيام أقرائها، وقول وعدتها حيضتان. طيب عدة الصغيرة والتي يائسة من المحيض، يعني المرأة إما أن تكون حامل عدته بوضع الحمل، وإما أن تكون يائسة ليست لا تحيض، أو صغيرة ليست لها حيض، فهذه تعتد بثلاثة حيض، لقوله تعالى واللائي يائسن من المحيض من نسائك من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني واللائي لم يحضن عدتهن أيضا ثلاثة أشهر. عدة التي مات عنها زوجها هي 4 أشهر و10، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وهذا في غير الحامل. أما إذا كانت حامل فيدل على ذلك حديث في الصحيحين من حديث أم سلمة أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، سبيعة هذه الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال والله ما يصلح أن تنكح حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا 10 ليال ثم نفست، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. طيب سبيعة الأسلمية هذه وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم استاذ النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها. هذا يدل على أن الحمل يكون بإيش؟ أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، طال الحمل أم قصر؟ يأتي اكتب هذا في الأخير الله يعطيك العافية اللي عنده حتى يأتي إن شاء الله. لا عدة على غير المدخول بها، ولا عدة على غير مدخولة، لقوله تعالى في غير الممسوسات فما لكم عليهن من عدة تعتدون. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فلو أن الأخ أحمد خطب امرأة عقد عليها وارسل لها رسالة طلقها فيها مازح أو غير مازح ثم قال أريد أن أراجعها ترجع؟ لا ما ترجع، لأن الرجعية لا يكون لك حق الرجع حتى تدخل بها حتى تطأ. أما قبل ذلك ما لك عليه من عدة، خلاص انتهى. إذا أردت تزوج زواج جديد تحسب عليه طلقة، تحسب إيه؟ أنت عقد جديد بمهر وموافقة جديدة ممكن من الولي ومنها، واضح؟ كيف حتى لو اختلفين قل راجع من الخلوة لا تنزل منزلة، نقول راجح أن الخلوة لا تنزل منزلة الجماع خلافا للحنابلة. لماذا؟ لأنه قال من قبل أن تمسوهم، ما قال من قبل أن تختلوا بهم. ها؟ لها نصف المهر. كيف تعتد الأمة؟ والأمة عدتها كالحرة، طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، لأن أصل الطلاق ثلاثة، فتكون العدة طلقة نص. طلقة نص ما يمكن تجبر، وإذا قالوا إعماله كلام أولى من إهماله، فإما أن نلقي النص وإما أن نجبره، نقول نجبره النص يكون تطليقتان، واضح؟ وعدتها قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، يعني الأصل حيض ونص ما يمكن، فتجبر فتكون حيضتان. الإحداد واجب على المعتد من وفاة، وعلى المعتد من وفاة ترك التزين، يعني تعتد المرأة بحيث أنها إذا أتاها نبأ خبر وفاة زوجها فيجب عليه الإحداد. أولا تمكث في بيت زوجها الذي أتاه، تمكث في المكان أو في البيت الذي أتاها فيها نعي زوجها 14 من 10. على المعتد لوفاة ترك التزين يدل على ذلك حديث مسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام، لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت تحج فوق 3 أيام إلا على زوجها 14 و10. وفي حديث في الصحيحين حديث أم سلمة أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل، يعني في أن تكتحل في الكحل، فقال لا تكتحل، كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، شر أحلاسها يعني الثوب الرقيق، في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10، حتى تمضي 4 أشهر و10، يعني ما تقتحل حتى تمر 4 أشهر و10. فإذا قال قائل أليست هذه ضرورة إن خشوا على عينها وأرادوا أن تقتحل، وقال لا حتى تمضي 4 أشهر و10، حتى تمضي 4 أشهر و10. الجواب أن نقول هذه ليست ضرورة، لأن ضرورة نتيقن أن بكحل تزول الضرورة، وهذا لا نتيقن به. الأمر الثاني لا يوجد غيرها يقوم مقامها. طيب الأمر الثاني يدل على ذلك أيضا حديث معطية قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا. ثوب مصبوغا يقاس عليك ثياب الخروج، لأن المرأة عندها ثياب امتهان، يعني ثياب البيت وثياب خروج، المرأة المحتدة ما تلبس ثياب الخروج في العرف، ولا ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب. ثوب عصب معناه العصب برود يمنية يعصب غزلها، أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج، أليس كذلك؟ وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار. النبذة قطعة والشيء يسير، أما القسط أو الكست وهو الأظفار نوعان معروفة من البخور، يعني أن تتبخر حتى تقطع رائحة الحيض، بس واضح؟ يعني تبخر لقطع رائحة الحيض. إذن المرأة طبعا يأتي الآن قال لزوم المعتدة من وفاة بيت من وفاة بيت لزوم المعتدة من وفاة بيت زوجها، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره. يدل على ذلك حديث فريعة بنت مالك عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في الإرواء، قال خرج زوجي في طلب أعلاج، أعلاج يعني عبيد، خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طريق القدوم القدوم موضع قريب من المدينة، فقتلوه، فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، يعني بعيد عن أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من عن أهلي من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخواني لكان أرفق بي في بعض شأني. قال تحولي، فلما خرجت من المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ كتاب ودل. يعني هذا البيت ليس بيتا له وإن مستأجر، ومع ذلك قالت ماذا قالت؟ وليس المسكن له، ومع ذلك ماذا قال؟ قال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 14. طيب هذا الحديث يدل أيضا على أن المرأة تمكث في بيت زوجها الذي أتى فيه نعي زوجها فلا تخرج إلا لحاجة وضرورة. الأمر الثاني ترك الزينة من لباس، فيقاس عليه جميع ثياب الزينة إلا ثوب مصبوغا ولا ثوب مصبوغا، وكذلك لا تكتحل، وكذلك أيضا لا تختضب كما في الحديث الآخر ولا تختضب. وهذه الأمور أي جميع أنواع الزينة وكذلك الحلي وكذلك المكياج وإلى غير ذلك من الأمور، هذه كلها لا تفعلها المرأة ماذا؟ المحج، لأن هذا يعتبر من الإحداث. استبراء الأم المسبية وماذا؟ والمشترى. كيف تستبرا الأم المسبية والمشترى؟ يجب استبراء الأم المسبية والمشترى. مسبية يعني السبي لا يكون إلا من طريق واحد، وهو أن ولي أن المسلمين إذا حاربوا الكفار وانتصروا عليهم فأخذوا من الكفار أسرى، فإن إمام المسلمين في هؤلاء الأسرى يخير تخيير مصلحة، الاختيار تشهي، يختار الأصلح والأفضل للمسلمين بين أربعة أمور: إما المن يمن عليهم ويعفو عنهم، وإما الفداء يأخذ منهم فدية، أما مال أو منفعة أو تعليم أو نحو ذلك، أو القتل أو الأسر. فإذا ضرب عليهم الأسر أصبحوا أرقاء يباعون يشترون في الأسواق. واضح؟ طيب، ويجب استبراء الأم المسبية والمشترى ونحوهما. يعني إذا أخذت امرأة مسبية أو مشترى ما يجوز أن تطع هذه المرأة إذا ملكتها إلا إن تستبرئها بحيضة إن كانت حائضا، وإذا كانت حامل بوضع الحمل. يدل على ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، لا توطى حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. ولما رواه مسلم صلى الله عليه وسلم هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطأ امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه في قبره، عياذا بالله. هذا في مسلم، هم أن يلعن الرجل الذي أراد وطأ امرأة حامل من السبي لعنة تدخل معه في قبره، هذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. قال علماء زرع يعني حمل هنا، ماءه وفي لفظ ولد غيره. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن المرأة أن جماع المرأة الحامل يزيد في نماء الجنين وعقله وبصره وجسمه وجسده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرئ يؤمن بالله اليوم الآخر، قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله اليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فالماء الزرع يستفيد من الماء، فكذلك الحمل يستفيد من ماء الذي يلقيه الرجل في رحم المرأة. نعم. ومنقطعة الحيض تستبرع حتى يتبين عدم حملها، منقطعة الحيض تستبرع حتى يتبين عدم حملها، لأنه لا يمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك. ولا تستبرى بكر ولا صغيرة مطلقا، ولا تستبرى بكر ولا صغيرة مطلقا، ولا يلزم على البايع ونحوه. لماذا؟ لأن في هذه الحالة علمنا أنها ليست أن رحمها غير مشغول. باب النفقة. نفقة الزوجة واجبة على زوجها، نفقة الزوجة واجبة على زوجها. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ولقول حديث هند بنت عتبة أنها قال التي قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني، لا يعطيني زوجها وبني ما يكفي، قال خذي ما يكفيك بنيك بالمعروف، يعني بحسب العرف. وهذه تسمى مسألة الظفر بالحق، يعني إنسان تطلب إنسانا ولم يسددك وظفرت بشيء من حقك فيجوز أن تأخذ حتى تأخذ هذا المال. وكذلك في الضيافة لو أنك استضفت ناس ولم يضيفوك يجوز أن تأخذ، فإن أمروا لكم بما يؤمر للضيف فاقبلوا منهم وإلا فخذوا الذي لكم، يعني يجوز أن تأخذ منهم الضيافة كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الضيافة. فهنا إذا مسألة الظفر بالحق كما قال صلى الله عليه وسلم بهند بنت عتبة ماذا قال؟ قال قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني بني ما يكفيني، وقال خذي ما يكفيك بنيك بالمعروف. طيب هذه الآية التي هي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إلى آخر هذه الآية فيها قاعدة مهمة في باب النفقة. ما هي هذه القاعدة؟ قالها القاعدة هي أن من ترث منه يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر. كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر، هذه قاعدة. كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر. طيب وعلى هذا معنى هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يعطي زكاته لمن يجب عليه لمن تجب عليك نفقته. طيب ما الدليل لهذه الآية؟ قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، يتم الرضاعة يتم حولين. طيب وعلى المولود له، من المولود له؟ الأب صح. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعى، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، مثل ذلك يرجع على جميع ما مضى، ومنها النفقة عليه إذا افتقر. واضح؟ طيب إذن كل من ترث منه إذا مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر. فإذا كان إنسان سأل قال هل يجوز لأخي، هل يجوز أن أعطي زكاة أخي الشقيق؟ الجواب نقول في تفصيل، في تفصيل. إذا كان أخوك الشقيق له أب أو له ابن يجوز لك أن تعطي زكاتك مالك إذا كان فقير، صح؟ لأنه إذا مات لا ترث منه الحالة تلك. أما إذا كان أخوك هذا ليس له أب وليس له ابن فإنه إذا مات ترث منه أو لا ترث، فإذا لا يجوز أن تعطيه زكاة مالك لأنه يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر. فهمنا؟ مفهوم؟ نعم؟ احنا نتكلم إذا كان الأصناف السبعة، هذا كله في الأصناف السبعة، فهمت؟ طيب تجب على الزوج للزوجة لقوتها ورزقهم فيها كما بينا ووضحنا بالأدلة. الأمور التي تضمن فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم لهند واضح. النفقة تختلف اختلاف الأزمنة الأمكنة والأحوال والأشخاص. لماذا؟ لأن المرجع في ذلك إلى النفقة، ولذلك هنا قاعدة عند أهل العلم وهي تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. هذا تسمعون هذه القاعدة كثيرا، وأكثر ما يستخدموها الإعلاميين من أجل إضلال الناس. ما هي القاعدة؟ تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. هذه قاعدة صحيحة في ما يتعلق بالعرف، يعني إذا كان الحكم متعلق بالعرف فإنه هنا تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. فمثلا أن سابقا النفقة مثل المرأة تختلف عن النفقة في هذا العصر، كذلك وكذلك النفقة على الأبناء في الزمن الأول تختلف عن النفقة في هذا الزمن، كذلك. إذن تغير أحكام بتغير الزمان والمكان، هذا فيما إذا كان الحكم معلق على العرف. وكذلك أيضا ما يتعلق بمعاشرة بالمعروف، معاشرهن بالمعروف، هذه تغير. مثل إنسان أخ أحمد زوج امرأة وضعها في بيت شعر بحي الجهرة هذا، هل هذا من السكن بالمعروف؟ لا. طيب قالت تعالوا اسكنوا هنا وحسكن. يقول هنا بحسب قدرتك وبحسب قدرة الزوج وحاجة المرأة حسب العرف، حسب العرف. إذا العرف معتبر، إذا تغير أحكام بتغير الزمن والمكان هذا في إيش؟ فيما إذا كان الحكم معلق بالعرف أو ما لم يرد في تحديده، ما لم يحدد في تحديده نص، فإن المرجع ما لم يحدد في الشرع المرجع في تحديد العرف. مثل طعام مسكين، ففدية طعام مسكين، ما مقدار طعام مسكين؟ سابقا يختلف طعام مسكين عن طعام مسكين اليوم، أليس كذلك؟ إذن ما هي الأحكام التي تتغير؟ القاعدة تغير أحكام بتغير الزمان والمكان فيما إذا كان هذا الحكم معلق بالعرف. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعل تقريراته سبق بيان هذه القاعدة وتفصيلها. كفاية النفقة وكونه بالمعروف سبق بيانها. الرشد شرط في المرأة لأخذ النفقة من الزوج بغير علمه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال لا تؤتصفها أموالكم، يعني المرأة ما تأخذ بالنفقة إذا كانت سفيها، لأن السفيها ترى الشيء الذي يكفيها مثلا 1000 ريال في شهر تأخذ 10,000، نعم، أو تأخذ من حيث لا يشعر، تأخذ من ماله وتنفق بالشيء الذي لا يستحق النفقة فيه. واضح؟ تأتي بأمور كماليات جدا وتنفق فيها أموال الباهظة لأنها ليست رشيدة، فهذه الغير رشيدة محجور عليها حتى في مالها، فكيف يجوز لها أن تأخذ؟ الغير رشيدة محجور عليها في مالها. وذلك جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ليس لامرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. حمل علماء هذا الحديث على المرأة السفيهة، وقالت ألا تؤتصفها أموالك، والدليل على حمل على المرأة السفيهة أن عائشة رضي الله عنها كانت تتصرف في مالها بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تصرفت في مالها لما أرادت أن تعتق بريرة، قالت إن شاء أهلك أن أعدها لهم، أي 9 أواق ويكون ولا وكلي، فعلت. نفقة المطلقة رجعيا واجب على الزوج، والمطلقة رجعيا واجب على الزوج. حديث فاطمة بنت قيس أن قال صلى الله عليه وسلم إنما النفقة السفنة المرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، وهو حديث فاطمة بنت قيس، هذا صحيح. ولفظ أحمد فإن لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنة. وقالت علي أيها النبي إذا طلق النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. واستفاد من النهي عن إخراج وجوب النفقة من السكنة، وقال ويؤيد قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. طيب، ولا نفقة البائن إلا أن تكون حاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما طلقت المطلقة 3 قال لا نفقة لها ولا سكنة. وفي الصحيحين أنها قالت طلقني زوجي 3 فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة ولا سكنة. وأخرج أحمد ومسلم أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، فدل على أنها إذا كانت حامل لها نفقة، ولأنه ينفق على الولد. لا نفقة المعتدة من وفاة، ومن النفقة السكن، ومن النفقة السكن لا نفقة المعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملا، ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنة إلا أن تكون حاملين، ولا يعني ولا في عدة الوفاة لا نفقة لها ولا سكنة إلا أن تكون حاملين، لعدم وجود دليل يدل على ذلك بغير الحامل. لا سيما أن الرسول قال إنما النفقة والسكنة المرأة إذا كان زوجها عليها الرجعة، فإذا لم يكن عليها الرجعة فلا نفقة لها ولا سكنة. المرأة المتوفى عنها زوجها الصحيح أنه لا نفقة له ولا سكنة. لماذا؟ لأن الزوج لا يملك. ودليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم تبعه 3 المال والولد والعمل، فيرجع 2 يبقى 1 يبقى العمل. فإن الزوج بعد وفاته لا نفقة ليس له في ذلك شيء، ولكن يكون النفقة من مال الحمل على نفسه لأمه حتى تضع، واضح؟ يعني من نصيبه من أبيه، من نصيبه من الميراث. اللهم إلا إذا كان الورثة دفعوا ذلك بطيب نفس من أنفسهم بطيب نفس منهم فلا حرج. يعني وش معنى ذلك؟ يعني أنه أن مال هذا يكون لا ملك له بعد وفاته، هذا معنى. نفقة الوالد على ولده واجب والعكس، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس. يعني هنا لابد أن يكون اليسار، أما إذا كان الوالد غير موسر فإنه لا يجب عليه نفقة، لأن الرسول قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وإذا كان الوالد موسر فإنه لا يجب على الابن ينفق عليه، وكذلك العكس، لأن هنا النفقة تجب مع الإعسار وقدرة الوالد أو الولد. طيب الدليل قوله تعالى وصاحبه ما في الدنيا معروفة، وليس من المعروف أن يكون أنت موسر وأبوك معسر ولا تنفق عليه والعكس. ولقوله تعالى بالوالدين إحسانا، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه فكلوا من أموالهم. وأي ذلك من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. نفقة المملوك واجبة على سيده، نفقة المملوك واجبة على من؟ على سيده، وعلى السيد لمن يملكه، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، يعني تعطيه بحسب العرف، تعطيه بحسب العرف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حديث فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، ولأن المملوك لا يملك حتى ينفق على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع. فالمال الأولى الاختصاص، والمال واللام الثانية للملكية. النفقة على قريبه مستحبة لصلة الرحم، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم، وبينا ذلك وضحنا. إذا كان الإنسان قريبه يرث منه فإن ينفق عليه، إذا كنت ترث من قريبك يجب عليك أن تنفق عليه إذا افتقر. قال تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه لينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى الموسع وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وفي الصحيحين من أحق الناس بحسن صحته؟ قال أمك، كما بينا ذلك وضحنا. الكسوة واجبة، وكذا السكن مع النفقة، وإن وجبت نفقته ووجبت كسوته وسكناه كما بينا ذلك ووضحنا. باب الرضاعة كم باقي؟ كم؟ دقيقة واحدة؟ دقيقة واحدة. طيب أحد عنده سؤال؟ إيه نعم تفضل. علي الطلاق، طيب لا ما يقع، لم ما يقع الطلاق، لكن علي الطلاق اما ان يقصد ان يحلف بنفس كلمة الطلاق، الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول يجوز الحلف باسماء الله وصفاته واحكامه، واما ان يقصد التعليق على الطلاق فان التعليق على الطلاق على قول جماهير اهل العلم انه يقع حتى وان كان قصده الامتناع او الحث والمنع، اذا لها طلقه لانها حامل النفقه للحمل هنا، لكن هي الأصل إذا طلق تأخذ ثلاث تطليقات لا يجب لها النفقة ولا السكنة إلا إذا كانت حامل حتى تضع حمل، يقول قال إلا أن تكوني حاملا. لا وهو حلال، وهو حلال، ما هو محرم، هذا منكر شاذ صحيح، وهو حلال هذا حتى صحيح، لأن ورد في الصحيحين أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، هذا اللي قال ابن عباس. ابن عباس كان غلام صغير لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم عمره 13 سنة، لكن ميمونة التي تقول زوجي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، ميمونة والسفير بينهما رافع بن خديج، السفير بينهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، يعني غير محرم. طيب باب الرضاع، الرضاع سبقت بعض أحكامه، قال يثبت حكمه بخمس رضاعات. حديث عائشة عند مسلم أن قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمن، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخ بخمس رضاعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، وبينا ذلك ووضحناه. طيب قال لا يثبت حكم الرضاع إلا مع وجود اللبن، مع تيقن وجود اللبن، أليس كذلك؟ أن العبرة في ذلك هو دخول اللبن الذي يحصل به المحرمية. قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وكون الرضيع قبل الفطام. الدليل حديث أم سلمة عند الترمذي صححه الحاكم وصححه الألباني في أيضا في الإرواء عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. قولها في الثدي يعني في زمن الثدي، يعني في زمن الثدي وكان قبل الفطام. والأدلة على ذلك كثيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، ولا تكون الرضاعة من المجاعة إلا إذا كان رضيع ماذا قبل الفطام. وأم يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، ليس كذلك؟ قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قول المرضع مقبول ويقبل قول المرضعة لما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها، قال فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما فنهى. يعني هنا دليل على أن المرأة إذا قالت أرضعتكما هنا يفرق بين المرأة وزوجها. طيب حكم إرضاع الكبير لتجويز النظر، يجوز إرضاع الكبير ولو كان ذلك لتجويز النظر، لحديث زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك هذا الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي، قال فقالت عائشة ما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وقالت إني إن امرأة أبي حذيفة، قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى يدخل عليك، أخرجه مسلم. هذا حديث سالم مولى أبي حذيفة، سالم هذا كان تبناه أبو حذيفة تبناه، وكان تبني مشروع في أول الإسلام، يعني اعتبره ابنا له، فلما نزل التحريم تحرجت أم زوجة أبي حذيفة من دخول سالم، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرضعيه حتى يدخل عليك، وفي لفظ أرضعيه تحرم عليه. فقال العلماء هذه الحال فيها عموم معنوي، وهو أنه من كانت حاله مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، وهذا لا يمكن أن يكون بعده، لأن هذا كان لما كان التبني موجود، وقد بطل التبني، قد بطل التبني. ولهذا يجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة، أنه إذا كانت الرجل قد تبنى رجل تبنى، والتبني ما يمكن أن يكون بعد إبطاله، ثم واعتبره ولده، ثم بعد ذلك أراد أن يدفع مرأته فلها أن ترضعه، وهذا لا يمكن أن يكون بعد إبطال التبني. يعني التبني تعرف شو معك؟ إيه هذا هو الهدف، هذا هو أي نعم هذا الهدف. باب إيه نقول هو هذا قول، ما نقول فاسد، هذا قول لكن نقول مرجوح. القول الراجح ما ذكرت لكم جمع بين أحد قال إنما الرضاعة من المجاعة، وحديث سالم هذا عام عموم، لا ما نقول عموم معنوي في مثل حالة سالم، وهذا لا يمكن أن يكون. طب الحضانة، الحضانة الأولى بحضانة الطفل أمه ما لم تنكح، الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. الحديث دل على أنه إذا افترق الأبوان وليس بينهما، وإذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق به من الأب، ما لم يقم بالأم مانع ما يمنع تقديمها، أو بالولد وصف يقتضي تخييره. معي هذا الحديث به دليل على أن الأبوان إذا افترقا وبينهما ولد فالأم أحق به ما لم يقم بالأم ما يمنع تقديمها. ما الذي يمنع تقديمها؟ مثل أن تكون أن تتزوج، أو يقوم بالولد وصف يقتضي تمييزه، مثل أن يكون الولد مميز عمر 7 سنوات 8 سنوات وهكذا مميز، فإنه في هذا الحال يكون له حق واختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وبين أمه، فدل على اختيار يكون الجمع بينهما، نقول اختيار يكون في وقت التمييز، لكن قبل التمييز تكون الأم أحق به ما لم يقم بها مانع يمنع من تقديمها. هذه الأحوال العادية، لكن في غير الأحوال العادية مثل أن يكون الأم هذه غير صالحة لأن تحضن الابن، يعني أقام الأب براهين ودلائل على أنها غير صالحة هذه تنشئة، وعند ذلك يكون الحق به من الأب. أو كان العكس، اختار الاختيار أيضا قبل الاختيار، اختيار هذا يكون في الأحوال العادية، يعني أن يكون في مرتبتين متوازيتين، لكن أحيانا تقيم الأم أن الأب هذا صاحب مخدرات أو مسكرات وإلى غير ذلك، فأول نظرة هي مصلحة المولود، أليس كذلك؟ هو الأولى. نعم، يعني المولود هذا ينظر للقاضي في مصلحته، إذا كان مصلحة عند أبيه وضع عند أبيه، وإذا كان مصلحة عند أمه وضع عند أمه، وإذا استوى الطرفان فهي الأم حق به ما لم يقم به وصف يمنع تقديمها كأن تكون متزوجة، أو يكون الابن وصفه وصف يقتضي تخييره فيخيره. واضح؟ واضح؟ هذا خلاصة. إذا ميز إيه؟ على السواء. الأم أولى بحضانة الطفل بعد الأم لأب ثم لأب. طيب، الأولى بالطفل قرابته إذا انعدمت الأم والخالة والأب، يخير الصبي بين أبيه وأمه بعد ما يبلغ سن الاستقلال، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وفي لفظ أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنب وقد نفعني، فقال صلى الله عليه وسلم استهم عليه. قال زوجه من يحاقني في ولدي؟ عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم هذا أبوك هذا أمك، فأخذ بيدي أيهما شئت، فأخذ بيدي أمي فانطلقت به. أخرجه أهل السنن وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان. طيب إذا كان أحدهما كافر، فقد ورد حديث في صحته نظر، وما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدار قطني عن من حديث عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ، قال فاجلس، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال اللهم اهديه، فذهب إلى أبيه. يعني اختاره مع أنه كانت إيش؟ أن كافرة، أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ، قال اجلس، قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال اللهم اهديه، فذهب إلى أبيه. هذا الحديث على فرض صحته قد يحتج به على صحة من ذهب إلى أن من على صحة من مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبي أو الصبية لما مالت إلى أمها دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالهداية، فمالت إلى أبيها كذلك، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدي الله الذي خلاف هدى الله الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها لكان فيه حجة، بل أبطله الله بدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قضى حضانة كل هذه الأقضية السابقة. طيب، بعد ذلك إذا استوت قرابة الأب والأم، فإذا كانت القرابة متساوية، قرابة متساوية وكانت القرابة على حد سواء في كون هذا أنثى وهذه أنثى، فإن قرابة الأب تقدم على قرابة الأم. لما؟ لأن الأب ينسب إليه المولود والعار عاره كذلك، والنفقة تكون عليه، ولذلك كان قرابته قرابة الأب أولى من قرابة الأم. وإنما قدمت الأم لأن النساء أرفق بالطفل وأخبر بتربيته وأصبر على ذلك، يعني قدمت على الأب. الخالة لا ما بأول من الأب، الخالة عند عدم وجود الأب والأم تنتقل القرابات، مثل الخالة والعمة، الخالة أخت من الزوجة والعمة أخت الزوج، صح؟ يعني عمة المولود، فقرابة الأب مقدمة إذا استوت هذه أنثى وهذه أنثى وكانت الدرجة واحدة في القرابة، فإن قرابة الأب تقدم. نعم، لماذا؟ لأن هذا القول راجح. لماذا؟ لأن النسب لقرابة الأب كذلك، والنفقة على قرابة الأب، والعقل على قرابة الأب، بس كذلك فهم في القرابة أقرب، فيقدمون لقرابتهم أكثر كما يقدم ذلك في الميراث. نعم. وعم إيه طبعا أنا عندنا الآن في الدرجات، إذا عندنا درجة الخالة والعم، بس كذلك الخالة هنا والعم استووا في الدرجة، لكن هذه أنثى وذاك ذكر، فالأنثى أعلى مصالح الطفل بتقدم عليه أقدر. إيه. لا إحنا الخالة إنما تكون عند كونها أقرب، فعند ذاك تنتقل لها، يعني ما مثلاً أقرب إنسان إذا عند خالة هو ابن عم، الخالة أقرب أو بنت عم أقرب. وبهذا نقول لله الحمد قد انتهينا من كتاب النكاح وما يتعلق به من نفقة وحضانة وغير ذلك أيضا الرضاع، وإن شاء الله في غد في يوم غد إن شاء الله تعالى نواصل معكم في كتاب البيوع، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد.